أبتاه يا أنشودة بجناني طيفا تسامى في سنى الوجدان. أبتاه يا أنشودة بجناني طيفا تسامى في سنى الوجدان. أبتاه يا أنشودة بجناني طيفا تسامى في سنى الوجدان. صرحا عظيما بالماثر يعتلي فوق الثريا رسمه بكياني. صرحا عظيما بالماثر يعتلي فوق الثريا رسمه بكياني. أبتاه يا أبتاه قلبي مفعم حبا عظيما للذي رباني. هذه الأبوة منحة وكرامة بحر الرضا وسعادة الإنسان. أبتاه يا أبتاه قلبي مفعم حبا عظيما للذي رباني. هذه الأبوة منحة وكرامة بحر الرضا وسعادة الإنسان. أبتاه يا أنشودة بجناني طيفا تسامى في سنى الوجدان. صرحا عظيما بالماثر يعتلي فوق الثريا رسمه بكياني. أبتاه يا نبع الصفاء عذوبة ومعين حب فاض بالسلوان. أبتاه يا أبتاه تسمع لهفتي مثل الدوي بأضلعي تغشاني. أبتاه يا نبع الصفاء عذوبة ومعين حب فاض بالسلوان. أبتاه يا أبتاه تسمع لهفتي مثل الدوي بأضلعي تغشاني. أبتاه يا أنشودة بجناني طيفا تسامى في سنى الوجدان. صرحا عظيما بالماثر يعتلي فوق الثريا رسمه بكياني. أهفو إليك بمقلتي مودعا والقلب يعرج ساريا بجناني. كلي إليك بمهجتي ومشاعري ولسوف تبقى في الذرى بكياني. أهفو إليك بمقلتي مودعا والقلب يعرج ساريا بجناني. كلي إليك بمهجتي ومشاعري ولسوف تبقى في الذرى بكياني.